من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه. سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه. يا من يسبح لك الجميع تداركنا بعفوك يا الله، احفظنا بحفظك يا الله، احرسنا بعينك التي لا تنام يا الله، احفظ مصرنا يا الله، احفظ جيشنا يا احفظنا جميعا بحفظك يا الله، اكلأنا برعايتك يا الله. الله الله الله الله الله معبودي وملتحدي، الله الله مقصودي ومعتمدي، الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مقصودي ومعتمدي، الله الله ولا أرجو سواه، ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. الله ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. يا فرد يا حي يا يا أولا أزلي يا الغني، أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولدي، أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولدي، أنت الغياث، أنت الغياث، أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، وأنت يا رب للراجين بالرصد، نرجوك تهدينا يا رب، نرجوك تسترنا يا رب، نرجوك تهدينا يا رب، نرجوك تسترنا يا رب، نرجوك ترحمنا يا نرجوك تأوينا يا رب، نرجوك تحفظنا، نرجوك تسترنا، نرجوك تعتقنا بفضلك الله، سيدي يا رسول الله محمد، محمد، محمد المكرم في البرايا، له الخلق المطهر والعلاء، فما دك الإله كمثل طه، فما دك الإله كمثل طه، نبي مدحه الآي الوضاء، ولقد اقتحم السماء بركب عز سواه، ولا تزينت السماء ولا ازدلف الأمين إلى مقام،

إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورفع النداء فضيلة الشيخ محمد علي جابين، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. وتليمان والإسلام، لابد أن نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج أن الفرج دائما يأتي من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن عليك أن تلجأ إليه. فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فعليك أن تطلب رضا الله تبارك وتعالى في كل أمورك، ولتعلم يا صاحب الهم أن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما للمرء حيلة فيما قضى الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فقل في كل أمر حسبي الله. أخ الإيمان والإسلام، لا تجزع إن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تيأسن فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. فإن العسر يتبعه يسار، وقيل الله أصدق كل قيل. ولو أن العقول تسوق رزقا، لكان المال عند ذوي العقول. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ونجها اللهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، جلسوا للاستماع إلى القرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدعو الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعش حياة النور والإيمان. مع فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخافن وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم.